الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: التكذيب لا يكون إلا مع الحجاب، والتولي لا يكون إلا مع الغفلة. فلو سمع المكذبون نداء الحق من بواطنهم يدعوهم إلى الإيمان بما كذبوا به لآمنوا كما آمن الناس الذين يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وذلك النداء لا يزول من قلب كل مؤمن موحد بالله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عقلوا حقيقته لسمعوا، ولكن جهلوا وأنكروا. فإذا كشف الغطاء يوم القيامة وأحرقوا بسعير الحسرة والندامة علموا حقيقة الدرجة. لذلك الصدر المحتشم في قول الله تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فإذا تحققوا ما السماع وما الإبصار، وأنه يستغنى فيه عن القوالب الجسمانية من الأصمخة والأبصار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا يعذرون لعدم السمع والإبصار في هذه الدار، فإن اعتذروا به كان من أشر الأعذار. وكيف يقبل منهم العذر وقد تقدم إليهم بالإعذار والإنذار؟ أرسل إليهم لو قبلوا من يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار. خصصت هذه الأمة بنبيهم المختار، المنبئ بمناهج الأبرار، والحذر من طرق الأشرار، والمظهر بواطن الأسرار. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. من ظلمات الوقوف مع تقليد الآباء الضالين والمعلمين المبتدعين، حين قال الناس: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وعلى ماذا وجدوا آباءهم؟ قوم على عبادة الأصنام المظلمة الجسمانية الكثيفة العارية من جميع معاني الحيوانية، وقوم على عبادة شخص قد وقفوا مع ما أبدي على يديه ونظروا بعين الربوبية إليه، فلم يعرفوا منه غير ناسوته المسخر في الحركة لإظهار ما يلقي روح القدس إلى باطنه من الوحي الإلهي والإلهام الرباني. وتبرز العجائب المعجزة الروحانية الخارجة عن المألوفات العادية والمدركات بالعلل الطبيعية والمنفعلات بالخاصية الإلهية، وذلك بكلمة الله له، وهي الكلمة التامة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فعيسى نبي من جملة من قسم له أوفر نصيب على قدره بالإضافة إلى وقته، فكان يفعل بالإذن لا بذاته، فأبدا يوقف فعله على الإذن لأنه مؤيد بروح القدس. فلو اطلعوا على ما وراء ظاهر القدرة من باطن الحكمة لأشرق عليهم من نور الإمداد، ونفحتهم نفحة من نسيم التأييد، فأخذوا حظهم من النفحة كما أخذ الحواريون عليهم السلام. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فبقوا صما بكما عميا، ومن يضلل الله فما له من هاد. فلا تأس على القوم الفاسقين. وقوم موقوفون مع عبادة العزير من اليهود، محجوبون بنوع مما حجب به غيرهم من الكفار، وكل ذلك ظلمة. وهم محجوبون بظلمات التقليد والوقوف مع أقوال الرجال دون مشاهدتهم الحق بعين اليقين، فلو أنهم شاهدوا الحق وعرفوه لعرفوا أهله، إذ الرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال، الرجال يعرفون بالحق لا الحق يعرف بالرجال، ولو تحققوا ما النبوة وما الرسالة وما الإيمان، وكانوا قد عرفوا موسى عليه السلام بعد معرفة حقيقة النبوة لما أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأبصروه كما أبصروا موسى عليه السلام، لأنهم عرفوا الحق فعرفوا أهله، ولكن كانوا واقفين مع ما سمعوا من أخباره، وثبت عندهم من ظهور القدرة على يديه وبروز الآيات العجيبة مقارنة لتحديه، فحجبوا بظلمات الصور المظلمة المجسمة، فظنوا أن ذلك من قدرة موسى وقوته وحوله، ولم يعلموا أن الذي أبدى القدرة على يدي موسى هو الذي أبداها على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإله واحد والدين واحد وهو الإسلام، والأنبياء دعوتهم واحدة، والقدرة ظهرت على أيديهم وأشارت إليهم، وكل من ظهرت المعجزة على يديه مع التحدي فهو صاحب الوقت ونبي الأمة وهو المحق على الجملة، فما اختلفوا إلا من حيث الأشخاص والهياكل لا من حيث المعاني والحقائق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فلا نفرق بين أحد من رسله أي نؤمن بهم جميعا والله المقتدر واحد أظهر القدرة على أشباح متفرقة وهياكل متباينة وهو واحد في ذاته غير متحيز ولا منقسم ولا حال ولا متحد ولكن تجلى لعباده بأفعاله وقدرته وجعل إليه طرقا والطرق أدلاء ولكل دليل آية مخصوصة ولكل طريق باب مخصوص وحجاب مضروب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وثم في الطريق حدود مضروبة وأعلام منصوبة لا يمكن عبورها إلا بإذن فمن كان مأذونا له في تجاوز الحد المضروب إلى ما وراءه فتح له الباب وأدخل والدخول لا يكون إلا مع الشرح والشرح سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو نور يقذفه الله في القلب قيل يا رسول الله ما علامته قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الموت وبالشرح النوراني تنفتح أبواب القلوب والرحمة باب من أبواب الله سبحانه يفتحها على قلب من يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما انفتحت أبواب السماء بالرحمة التي هي المطر انفتحت أبواب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين وباب لدخول المتقين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.